قالوا أعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون. الكفار والمنافقون، وهل هو محصون في هذين النوعين؟ الجواب لا، لأن أهل البدع من الأعداء، لكن الأعداء الذين يحكم عليهم بكونهم قد مرقوا من الإسلام، ليسوا من المسلمين، وهم المنافقون. والكفار كفار أصليون على أصلهم. حينئذ الأعداء نوعان، كفار ومنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين، كفار وماذا؟ والمنافقين. أمر بجهاد الكفار وأمر بجهاد المنافقين في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. يعني جاء الأمر في موضعين، جاهد هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن جاهد من؟ قال الكفار والمنافق، مفعول به. عرفنا أن متعلقات الأمر داخل في الأمر، إذن جهاد الكفار مأمور به وجهاد المنافقين مأمور به، كل منهما مأمور به، لكن يختلف النوع. فجهاد المنافقين، المنافقون كانوا في قهر الإسلام، ولذلك يظهرون ماذا؟ يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فجهادهم ليس بالسيف قطعا، وإنما يكون بماذا؟ باللسان. وأما الكفار فقد فصلوا وكان ثم شوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجهاد يكون بالسيف. قال: فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، هنا مصيبة، كل المصيبة إذا لم يبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، وما أعظمها من مفسدة، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. هو يقع التبديل ويقع من يريد التبديل، لكن إذا لم ينكر استقر، وإذا أنكر زال، وإلا أهل الباطن في كل زمان ومكان لهم رغبة في تبديل الدين، وقد يحصل منهم تارة هنا وهناك، لكن إذا سكت أهل العلم استقر ذلك الأمر، وإذا لم يسكت وأنكر حينئذ زال. قال: وإذا كان أقوام، هذا في شأن المنافقين، يلبسون على الناس الدين فإذا لم ينكر استقر. طائفة أخرى ليسوا منافقين، لكنهم يتلقون بعض البدع عن أهل النفاق، كذلك يجب الرد عليهم. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، يتلقون عنهم، كمن يقرأ الصحف الآن ويسمع وينشر، حينئذ يتلقى عن المنافقين، قل هذا داخل في هذا النوع، داخل في هذا النوع. قال: وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين. قد يكون داعية إلى بدعة قد لا يشعر، يظنه ماذا؟ يظنه حقا. والظن هنا لا يغني، إذا كان لا يغني في الشرك الأكبر من باب أولى أن لا يغني في مسائل التي أدنى من ذلك، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يسمعون، ليسوا منافقين لكنهم يسمعون من المنافقين فيعتقدونه حقا ثم ينشرونه بين الناس. قال: فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، لا بد من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم. لماذا؟ كلما كان الشخص متلبسا بالشرع ويقول البدعة فتنته أعظم. ولذلك فتنة الناس بالسلاطين بالعلماء أكثر من السلاطين، الناس لا يتلقون الفتوى من السلطان، ولو فعل ما فعل فيما يتعلق بالدين لا ينتشر، لكن لو تكلم به عالم سيتأسى به الناس. ولذلك صار شر العالم الذي يكون هذا شأنه أعظم من السلاطين، لأن السلطان هو ولي الأمر والأصل فيه أنه ليس علماء كما هو الشأن. حينئذ النظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتباره رجلا يمثل نفسه ولا يمثل الشرع، لكن العالم الأصل فيه أنه يمثل الشرع، لأنه يتكلم به بلسان الشرع أو يتكلم بالشرع أحسن، يتكلم به بالشرع. حينئذ فتنة الناس به وهو فتنته للناس أعظم من غيره، لأن يعني كلما كان أقرب إلى العلم وأقرب إلى الدين ويتمثل بذلك حينئذ تأثر به الناس. قال فلابد من التحذير. قال نعم هنا قال فلابد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، يعني بأسمائهم، وهذا مما ينازع فيه الناس الآن، ذكر أهل البدع بل ذكر المخالف مطلقا لو لم يكن مبتدعا، كل مخالف في فتوى في رأي في مسألة خالف الشرع ذكره باسمه هذا لا بأس به، لكن الناس الآن تقشعر أبدانه إذا ذكرت أسماء من يرد عليه، هذا لخلل. لخلل لماذا؟ لأن عنده قصورا، لو علم أن من يذب عن الشرع إنما يحفظ ويصون الشرع، وصيانة الشرع أعظم من صيانة الشخص. عندما تدافع عن شخص معين إنما تدافع عن ماذا؟ عن شخص بشر يصيب ويخطئ، وحينئذ لا يريد أن يتكلم في أحد، لا تتكلم. وإذا دافع عن الشرع يدافع عن ماذا؟ عن حكم الله عز وجل، عن كتاب والسنة. أيهما أعظم في قلبك، الشرع أم الشخص؟ هو قد يدعي يقول الشرع لكن الفعل يخالف ذلك. لو رددت على زيد من الناس قلت هذا قد قال بدعة وقد أخطأ في كذا وكذا بدليل كذا وكذا، لا يقبل الناس، لا سيما إذا ذكر اسمه. فذكر الأسماء الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الجواز، بل قد يتعين على العالم أن يرد على شخص باسمه ويعينه، لأن الناس إذا لم تذكر الأسماء لن يتلقوا التحذير من البدع، وهذا أمر مجرب. متى ما أجمل ومتى ما ذكرت المسائل على جهة الإجمال لا يستوعب المتلقي أنه قد يعني به زيدا من الناس أو غيره، فذكره باسمه هذا قد يكون من الأمور المتعينة. ولذلك قال وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، يعني بأسمائهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، هذا نوع ثالث. الأول منافقون وجب الرد عليهم، ثانيا ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافق، النوع الثالث قد يكون عالما فقال بدعة من عند نفسه، حينئذ كذلك يجب الرد عليه. والحاصل أن كل صاحب بدعة سواء كان منافقا أو لا فصيانة الشرع مقدمة، يجب أن يذكر ويجب أن يرد عليه إلى آخره. قال بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولو لم تكن كذلك لوجب بيان حالها، هذا نوع ثالث يتعلق بعامة العلماء الذين ليسوا هم منافقين ولا يتلقون عن المنافقين، وإنما ظنوا أن المسألة مسألة اجتهاد فاجتهدوا لكن وقعوا في بدعة، بل الأمر أعم من ذلك، ولو لم يكن بدعة وإنما هو رأي مخالف للكتاب والسنة وجب كذلك إنكاره، وصيانة الشرع مقدمة على صيانة البشر أو صيانة العلماء، هذه لو تأملها طالب العلم لا وجد أنه قد ينازع الشرع من حيث لا يشعر، لا سيما إذا تعلق بشخص معين. والفتنة أعظم هنا، إذا أحب عالما ما ولا يريد أن يرد عليه قل هل تجعلته في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عداه من أهل العلم هذا يقبل ويرد من قوله. قال رحمه الله تعالى بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها، يعني ولو لم تكن كذلك لوجب بيان حالها. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة مطلقا، كل من نسب إلى الشرع وليس من الشرع وجب رده، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد عليه، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، لأنه قد يقول قائل هذه مسألة قابلة للاجتهاد، أقول والاجتهاد نوعان، اجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، وإذا كان خطأ وجب رده ولو كان مجتهدا ولو كان مأجورا، كونه يؤجر أو لا يؤجر ليس من شأن، من شأن ماذا؟ أن هذا القول مصادم للكتاب والسنة فوجب رده أيا كان قائله، أيا كان قائله. ولذلك الصحابة كان يرد بعضهم على بعض بناء على هذا القاعدة أنه يجب الذب عن الشرع، فابن عباس يرد على أبي بكر وعمر وهما أولى، إذا رد على أبي بكر وعمر فمن دونهم هذا باب أولى أحرى، ولا نحتاج للنص على ذلك، لكن النفوس قد تتعلق ببعض الأشخاص حينئذ يعظم عنده الأمر ولا يجوز أن يرد على أحد البتة، وهذا خلل في الفهم وضعف في الإيمان. فبيان القول والعمل الذي دل على الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله، ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، يعني في صورة رد القول يجب أن نرد على كل أحد قوله الباطل الفاسد، لكن لو كان من أهل العلم وكان من أهل الاجتهاد والاجتهاد السائغ نرد عليه بماذا؟ بالأدب، ونرد عليه بعلم، ونرد عليه بعدم الذم المطلق وألا ننسبه إلى البدعة أو النفاق أو نحو ذلك مما قد يكون بريئا منهم. حينئذ رد القول شيء ومكانة الشخص شيء آخر، كما أن مكانة الشخص عندنا لا تؤثر في عدم الرد عليه، كذلك إذا رددنا عليه واعتقدنا أن هذا باطل لا يلزم من ذلك أن نسقط الشخص، فكل من له مكانة في الشرع ممن هو من أهل السنة والجماعة، يعني ثبتت قدمه في أهل السنة والجماعة ووقع منه خطأ فيما يتعلق بالاجتهاد السائغ، وقع في شبهة، وقع في قول شاذ ونحو ذلك، تحفظ مكانته ويرد عليه قوله، هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى. ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز، انظر فلا يجوز، هذا كحكم شرعي، فلا لأنه ليس من الإنصاف، هذا من الظلم والتعدي على أهل العلم، إذا كان ثم عالم مجتهد من أهل العلم قد قال قولا ولو كان فاحشا في نفسه القول، لكن يجب حفظ مكانته مع رد القول، فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. أما كل من أخطأ أسقطناه، قلنا هذا ما بقي أحد، لماذا؟ لأنه ما من عالم ما من داعية إن فرقنا بينهم ولا تفريق، أو طالب علم إلا وقد يخطئ، لأنه ليس بالمعصوم، إذا قلنا بأن العالم لن يكون عالما إلا إذا سلم من الخطأ، هذا رفعناه إلى مرتبة النبوة والرسالة، إذا اعتقدنا في العالم أنه لن يكون عالما إلا إذا سلم عن الخطأ ولم يقل خطأ، حينئذ جعلناه في مرتبة النبوة، لأن ادعينا ماذا؟ أنه معصوم وليس بالمعصوم، إذا لابد أن يخطئ، بس كذلك لابد أن نقع في خطأ، لابد أن نقع في زلل، كيف نتعامل معه إن كان من أهل السنة والجماعة، من أهل الاجتهاد، من أهل الزهد والقناعة ونحو ذلك، يذكر خطأه ولو باسمه لا مانع، يذكر خطأه ويرد عليه مع المحافظة على مكانته والدعاء له وتثبيت قدمه في العلم والرسوخ في ذلك. وأما كل من أخطأ حينئذ أزلناه من دائرة العلماء وأخرجناه من أهل السنة والجماعة، هذا ليس مسلك أهل العلم، إنما هذا مسلك أهل البدع. قال هنا من ثناء ودعاء وغير ذلك، وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن علم أنه منافق لا بأس أن نقول ماذا؟ منافق. إن علم أنه منافق لا بأس أن نقول ماذا؟ ها؟ أنه منافق، إذا ظهر منه نفاقه فلا بأس أن تقول زيد من الناس هذا منافق، أما إذا لم يظهر حينئذ العصر ماذا؟ العصر السلامة، فلا يجوز أن يحكم أحد على شخص بنفاق إلا إذا ثبت ذلك عنده بطريق شرعي صحيح. قال مثل عبد الله بن أبي وذويه، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة، سائر الرافضة، الرافضة الآن كفار ليسوا منافقين، في الزمن الماضي قد يكون عندهم شيء من النفاق، لكن الزمن المتأخر مع وقوع الشرك وظهوره ولا يكاد يسلم بلد لهم إلا وفيه من الأضرحة ما فيه، هؤلاء كفار مشركون، يعني أمرهم ظاهر ليسوا منافقين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ولا يظهر قولا أو فعلا يعتبر من النواقض، هذا الذي يسمى منافقا. أما إذا أظهر قولا يعتبر ردة فهذا كافر ليس منافقا. إذن فرق بين أن نقول هذا منافق وهذا كافر. منافق إذا أظهر أنه مع المسلمين إلى آخره، لكنه قد يلمز بقول ليس بصريح أو يعمل عملا في الباطن ونحو ذلك، هذا يسمى منافقا. أما إذا تكلم بلسانه أو كتب مقالا أو فعل فعلا وهو من النواقض حكمنا بكفره، ليس منافقا، قل هذا كافر. فلعله رحمه الله تعالى كان يرى أن أولئك ينتسبون في الظاهر إلى الإسلام، لكن الأزمنة المتأخرة هؤلاء كفار مشركون ليسوا مسلمين، عامتهم وعلمائهم كلهم لا تفصيل، والتفصيل بين العلماء وبين العوام هذا تفصيل بلا دليل واضح بين، إذا كفرت العلماء كفرت العامة تبع لهم، لأنهم يعملون ماذا؟ الحجة التي كفرنا بها علماء الرافضة المعنى موجود في العوام نفسه، أما كونه هذا جاهل وهذا عالم، حتى العالم جاهل، لأنه قد يكون ماذا؟ ما وقف على الشرع كذلك، يعني الأحزاب هذه الطوائف قد لا يقف في ضمن كتبهم على القول الحق فينشأ على هذه الكتب ولا يقف، وهذا ذكره حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المتكلمين أنه قد لا يقف على مذهب السنة والجماعة. حينئذ نقول ما يقال في عامة الرافضة هو بعينه في علمائه، والذين وقفوا على الحق قلة منهم، ومع ذلك كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. هذا نقول مرتدون، هذه مسألة أخرى، هل هم كفار أصليون أم أنهم مرتدون؟ من نشأ من صغره على الشرك هذا كافر أصلي، كافر أصلي وليس بمرتد. وأما إذا نشأ على الإسلام ثم بعد ذلك وقع، يعني بعد البلوغ بعد أن بلغ وقع في الشرك وصار رافضيا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مرتدا. فالذين نشأوا على الرفض كفار أصليون، هذا الظاهر، ومن ترفض بعد ذلك وصار رافضيا هذا يعتبر مرتدا. قال هنا وكما علم المسلمون نفاق سائل الرافضة عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصروف، هذا يذكر بالنفاق، يعني من علم نفاقه فيقال هذا منافق، وهذه سنة تحتاج أن يحييها أهل العلم ليس كل أحد، يعني أن يميز، كما نقول هؤلاء يهود ونصارى يعني كفار، ولا نقول كما يقول المرتدون هؤلاء آخر، قل لا، ليس عن من اعتقد بأننا لا يجوز أن نسمي اليهود والنصارى كفارا وإنما نقول آخر، هذه ردة عن الإسلام، من اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للنصوص ومكذب لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويكون نوع نفاق عندهم. فحينئذ نقول اليهود والنصارى معلوم كفرهم، كذلك بقي طائفة أخرى وهي موجودة بين المسلمين، هؤلاء نسميهم ماذا؟ نسميهم منافقين، لكن الآن لا يقال هذا منافق، لماذا؟ جواب عندكم. فهذا يذكر بالنفاق. قال وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا؟ حينئذ لا نسمه بالنفاق لأنه لم يثبت، حصل خطأ عنده فلم يثبت عندنا، هل هذا خطأ مجرد خطأ أو لنفاق في نفسه؟ ذكر بما يعلم منه، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجهه. يعني نبه على مسألتين، أنت الآن تقول نرد على اليهود والنصارى ونرد على الرافضة والبدع والمنافقين إلى آخره، ثم لا

في ذلك. وأما كل من أخطأ حينئذ أزلناه من دائرة العلماء وأخرجناه من أهل السنة والجماعة، هذا ليس مسلك أهل العلم، لما هذا مسلك أهل البدع. قال هنا من ثناء ودعاء وغير ذلك، وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن علم أنه منافق لا بأس أن نقول ماذا؟ منافق. إن علم أنه منافق لا بأس أن نقول ماذا؟ أنه منافق. إذا ظهر منه نفاقه لا بأس أن تقول زيد من الناس هذا منافق. أما إذا لم يظهر حينئذ أصل ماذا؟ أصل السلامة، فلا يجوز أن يحكم أحد على شخص بنفاق إلا إذا ثبت ذلك عنده بطريق شرعي صحيح. ومن باب أولى أن يقال سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوتك، هذا باطل كذلك. كيف سلم منك اليهود والنصارى؟ هل يلزم كل أحد أن يرد على كل صاحب باطل؟ ليس بلازم، لأن ظهور اليهود والنصارى وظهور كفرهم هذا لا يحتاج إلى رد، هذا الأصل. إلا إذا انتشر شيء بين المسلمين في أيدي المسلمين هذه مسألة أخرى. وأما كون المسلم يعلم أن هذا يهودي وهذا نصراني يكفي، يكفي الأصل فيه، وإلا كيف تحقق عنده الكفر بالطاغوت إذا كان لا يدري ولا يعلم أن اليهودي كافر أو أن النصراني كافر؟ هذا موحد، هذا ليس بموحد. إذا لم يعلم أن اليهود والنصارى كفار كيف يعاديهم؟ كيف يتحقق عنده الولاء والبراء؟ كيف يتبرأ من عقيدة اليهود والنصارى؟ هذا لا يكون موحدا، لا يكون مسلما. ولذلك القول الآن الذي يشيع بأن من يجهل كفر اليهود والنصارى هذا مسلم، نعذره بالجهل، لم يبقى أحد يعذر بالجهل حتى وصل بهم الحال إلى هذا النوع، هذا من اعتقده فهو مرتد عن الإسلام. من اعتقد أن المسلم يعذر بالجهل إذا لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، هو بنفسه هذا الذي يعذر هو كافر، ولا نعذره بالجهل لأنه ليس بجاهل، لا نعذره بالجهل البتة. إذن كفر اليهود والنصارى هذا يعني معلوم من الدين بالضرورة، ولا يقع فيه أي اشتباه البتة. لو لم يعلم من يزعم أنه مسلم أن اليهود كفار وأن النصارى كفار هذا في إسلامه خلل، لم يتم إسلامه، يحتاج إلى أن يرجع فيعلم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تحقيق الكفر بالطاغوت شرط وركن في تحقق إسلامه، لن يتم له إسلام حتى يعرف ما المراد بالطاغوت، ما المراد بالطاغوت وما المراد بالكفر بالطاغوت. يعني الإسلام ليس كلام، ليس هو قول لا إله إلا الله، لابد أن يعلم معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله مركب من اثنين ركنين كما جاء في آية البقرة. إذن هذا ليس من الغيبة، ومن باب أولى أن لا نقول سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوتك. وأنا لا أعني به هذا الدفاع عن الطائفة المشهورة بالجرح والتعديل، لا، هؤلاء منابذون للسنة، هم مبتدع أصلا، لكن المراد هنا من رد على صاحب باطل، هذا مرادي. أما أن ينتسب إلى طائفة معينة تفرغ نفسها صباح مساء تتبع الدعاة علماء، لا، هؤلاء نتبرى منهم كما نتبرى من يهود النصارى، لا فرق عندنا. لكن لو وجد من يرد على أهل الباطل هذا المراد، لا تأتي تقول هذا غيبة، سلم منك اليهود والنصارى، كيف ترد على العالم إلى آخر ما قد يتشبث به بعض الناس، هذا لا يصدر إلا عمن عنده خلل في إيمانه.